نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا باب التيمم. والتيمم من محاسن الشريعة ومن خصوصية هذه الأمة عن غيرها من الأمم. فأما سماحة الشريعة في التيمم، فإن من عجز عن استعمال الماء أو فقده لم تتوقف على ذلك عبادته، وإنما ينتقل إلى بدل الماء وهو التيمم، إلى بدل الوضوء وهو التيمم. وأما خصوصية هذه الأمة فكما جاء في الصحيحين من أحاديث أبي هريرة وأبي أمامة وثوبان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية بخمس، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره. وهذه خصوصية لأمة الإسلام، فإن من قبلنا لا بد أن يصلوا في مساجدهم، ولا بد أن يباشروا الماء. أما هذا الدين لما كان صالحا ومناسبا لكل زمان ومكان، فإنه إذا لم يجد الماء بأن كان في مفازات أو عجز عن استعمال الماء انتقل إلى بدله وهو التيمم، وصحت بهذا أهم فرائض الدين بعد التوحيد وهي الصلاة. والتيمم جاءت مشروعيته في الكتاب العزيز: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاءت مشروعيته في السنة في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وأبي أمامة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وسيأتي فيه حديث عمار بن ياسر وحديث سعد بن أبي وقاص لما أصابته الجراحة في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع الجماعة، قال: أصابتني الجنابة يا رسول الله وليس ماء. قال: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ويضرب بيديه الأرض. التيمم هل هو مبيح للعبادة للصلاة أو أنه رافع للحدث؟ هذا أصل هذا البحث في كلام الفقهاء. فأما ما مضى عليه متأخر أتباع المذهب ومنهم الماتن الشيخ مرعي، فعلى أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، مبيح لا رافع أو ليس رافع للحدث. والصحيح أن التيمم يرفع الحدث إذا استعمل على وجهه الصحيح، وليس هو مبيح فقط لأداء العبادة. وسيأتي ها هنا أثر كلام الفقهاء في كون التيمم مبيح لا رافع. يقول رحمه الله: يصح أي التيمم بشروط ثمانية. النية، وشرط النية لسائر العبادات، لأن النية عمل القلب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والإسلام، ولهذا النصارى واليهود لا يصح في دينهم التيمم، وإنما هو خصوصية أهل الإسلام بما خص الله جل وعلا به نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. والعقل هو مدار التمييز، مدار التكليف. والتمييز أن يميز، وهذا شرط لا أعرف عليه دليلا واضحا، وإلا يصح التيمم ممن لم يميز. لكن لما قالوا إنه مبيح دل على أن الصغير الذي لم تجب عليه الصلاة لا يجب عليه أن يتيمم، لأن التيمم مبيح للعبادة لا رافع للحدث. قال: والاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء هو غسل الدبر أو القبل بالماء بعد إزالة النجاسة، والاستجمار بالتراب أو بالحجارة أو بالخشب ونحوها. الشرط السادس: دخول وقت الصلاة. واشترطوا هذا رحمهم الله لكونه أي التيمم مبيح لأداء العبادة لا رافع للحدث. والصحيح أنه لا يشترط له دخول الصلاة، بناء على أن التيمم هو رافع للحدث، فإذا تيمم يرتفع حدثه إلى أن يقع في حدث آخر إذا كان فاقدا للماء، لقوله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أو كان عاجزا عن استعمال الماء إما لمرضه أو لكونه محبوسا عنه لا يستطيع أن يصل إليه. ولهذا ترتب على كونه مبيح أنه لا يتيمم إلا لدخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي، لأن وقت النهي لا تصح فيه النوافل، وهذا ما اطرد عليه المذهب حتى من ذوات الأسباب كالكسوف والخسوف. فلو كسفت الشمس بعد الفجر يصلى الكسوف في المذهب؟ ها؟ أي شمس تكسف بعد الفجر؟ إنما يكسف بعد الفجر القمر، وإنما تكسف الشمس بعد، نعم، تكسف بعد طلوعها. فإذا كسفت في المذهب بعد العصر لا يصلى في صلاة الكسوف. وهذا معنى أن التيمم عندهم مبيح، فلا يصلي لنافلة في وقت النهي، لأن التيمم مبيح لأداء الصلاة أو الطواف، لا أنه في نفسه رافع للحدث. الشرط السابع: تعذر استعمال الماء. وتعذر استعمال الماء أن يتعذر على هذا المكلف أن يستعمل الماء، إما لأنه عاجز عنه، إما لعدمه، الماء غير موجود، أو ليس معه من الماء إلا ما يكفي طعامه أو شرابه، أو يخاف باستعماله الضرر كالمريض والخائف. المريض اللي به عنكز مثلا يمنع من استعمال الماء، أو به حروق في جلده، فإذا استعمل الماء التهبت عليه الحروق، فهذا عاجز عن استعمال الماء أو خائف من استعماله الضرر. وكذلك لو كان مسجونا أو أن الماء في مكان لا يصل إليه إلا بخوف شديد، فإنه يتيمم ولو كان الماء كثيرا، كمن كان بينه وبين البحر عدو أو بينه وبين النهر عدو يخشى إذا ذهب يتوضأ أن يقتل، فيعذر هذا بترك استعمال الماء. ويجب بذله أي الماء لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. كلمة محترمين لا توجد في أكثر الشروح، وبالتالي عندهم أنه لو لم يكن عنده إلا ماء ليسقي به خنزيرا أو كلبا فإنه لا يبذله، لأن الكلب والخنزير ليس بحيوانين محترمين. والآدمي المحترم المسلم، وغير المسلم ليس بمحترم. والصحيح أنه يبذل الماء ولو كان لحيوان نجس أو كان لغير مسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل نفس رطبة أجر. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغية من بني إسرائيل، وأنها بلغ بها العطش مبلغه، فنزلت إلى بئر فشربت، فلما رقت وإذا كلب يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. ثم نزلت فملأت موقها ماء، والموق هو جراب الرجلين أي بوتها، ملأته ماء ثم رقت فأسقت الكلب، فشكر الله لهذه المرأة البغي فأدخلها الجنة. فهذا دليل على أن الماء يبذل. وقولهم يجب أن يأثم إن لم يبذله، أما إذا كان المبذول له كافر أو حيوان غير محترم فإنه لا يجب في منطوق هذا المتن، وإنما يستحب. ولهذا إذا لم يكن عند الإنسان إلا ماء يستعمله لطعامه أو لشرابه أو سقاية هؤلاء فإنه يتيمم، لأن الحياة مقدمة على الموت، ولأنه تصح العبادة بالتيمم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. إنسان وجد ماء قليلا لا يكفي لعموم الوضوء، قالوا يستعمل منه ما يستطيع، بمعنى يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإن انتهى الماء تيمم لباقي الأعضاء، وهو غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين. كيف يتيمم؟ إذا جفت أعضاؤه من الماء يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه ويديه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا، فإن عمارا رضي الله عنه احتلم وكانت به جراحة ولم يكن عندهم ماء، قال: فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. الآن الإبل أحب ما عليها ما يسمى بالمراغة، التمرغ بالتراب يسمى بالحمام الشمسي الترابي، تأتي إلى المراغة ثم تتمرغ فيها يمنة ويسرة ثم تقوم، وهذا ينفعها جدا، خصوصا في قتل ما يلحقها من الأذى في جلدها وفي وبرها، يقول عمار: فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. هذا فهمه لماذا؟ للتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ومسح وجهه ويديه. ولهذا كل ما تيمم له من ممسوح كما سبق، أو أنه وجد ماء يكفي بعض طهارته ولا يكفي تمامها، فإنه إذا فرغ من الماء الذي يكفي بعض طهارته يتيمم للباقي. وهذا ما نص عليه بأنه وجوبا. لماذا؟ لأنه لا يصح له التيمم مع وجود الماء ولو بعضه الذي يتم به، الذي يأتي به في أول الطهارة. وثمة قول آخر أنه لا يلزمه أن يتيمم، أن يتوضأ بأصل الماء إذا كان لا يكفي لجميع طهارته. فإن تيقن أن الماء لا يكفي لجميع وضوئه فإنه يتيمم ولا يجب عليه استعمال الماء الأول لما يكفي. وإن وصل المسافر إلى الماء، مسافر وصل، لأن المسافر يصح له أن يجمع الصلاتين، وكذا المقيم وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لمن يقفون عند البئر أو عند الساقية يقفون عندها سرى، علم أو غلب على ظنه أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه عندئذ يتيمم، عدل إلى التيمم. لماذا؟ لأنه في حكم العاجز عن استعمال الماء، والصلاة عبادة مقدرة بوقت. مثاله: قام إنسان من نومه وهو على جنابه، ولم يبق على طلوع الفجر إلا مدة يسيرة لا تكفي غسله، قالوا يتيمم ثم يصلي الفجر ثم يغتسل بعد ذلك، لأن هذا في حكم العاجز عن استعمال الماء، عدل إلى التيمم. وغيره لا، أي غير المسافر الذي غيره لا ولو فاته الوقت، كالمقيم فإنه إذا ضاق الوقت عليه قالوا يتوضأ ثم يصلي ولو خرج الصلاة عن وقتها، ولو خرجت الصلاة عن وقتها. والصحيح هو الأول في المسافر وفي غيره. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. من في الوقت، من أحدث في الوقت، فإنه عندهم لو كان الماء لا يكفي يريقه ليكون في حكم العاجز، والصحيح أنه لا يريقه، الصحيح أنه لا يريق الماء. أو مر به وأمكنه الوضوء، مر به الوقت وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم عليه، أي حرم عليه التيمم، حرم عليه أن قال: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به بالماء وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غير هذا الماء حرم، أي حرم عليه أن يستعمله، ثم إن تيمم وصلى لم يعد، حيث أدى الصلاة على وجه أبيح له بوجه الضرورة لأنه عاجز. كل هذا مبناه على أن التيمم عندهم إيش؟ مبيح لا رافع للحدث. ومن فروعها أنهم إذا توضأ لصلاة لم يصلي بها غيرها، ولو توضأ نافلة لم يصلي بها فرضا. الصحيح أن التيمم رافع للحدث حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يتقي الله جل وعلا ويتوضأ منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ويقول بعض الناس إن الماء المنقول يجيز التيمم، وهذا ليس على إطلاقه، فإن الماء المنقول إذا كان لا يكفي إلا لشرابه أو طعامه نعم جاز له أن يتيمم. أما إذا كان الماء المنقول يكفي لذلك ولغيره كالماء المنقول الآن بالوايتات التركات الكبار أو بالمطارات والجواب الكبار فلا يتيمم عندئذ. وما نراه من بعض البوادي، وقد رأيت هذا بعيني، يأتي الراعي أو صاحب الذود ثم يتيمم للمغرب عند كفر الوايت والوايت مليان ماء، هذا لا يصح تيممه. ولا تطرد عليه أن الماء ها هنا ماء منقول، الماء المنقول في كلام الفقهاء الذي لا يكفي إلا طعامه وشرابه أو طعام وشراب رفقته، هؤلاء الذي يؤذن لهم بالتيمم لأنهم في حكم العاجزين عن استعمال الماء، ولا يشترط للتيمم أن يريق الماء. نعم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. وإن وجد محدث، أي من به حدث، وجد ببدنه نجاسة، أثر بول أو غائط على بدنه، أو وجد على ثوبه نجاسة، وجد ماء لا يكفي لأن يغسل النجاسة ويتوضأ، ما الذي يقدمه؟ يغسل النجاسة، ولهذا قال وجب غسل ثوبه، وجب عليه أن يغسل الثوب أو يغسل البدن من أثر النجاسة. ثم إن فضل، أي بقي ماء، أي شيء غسل بدنه، يعني يبدأ بغسل النجاسة في الثوب ثم غسل النجاسة في البدن، ثم إن فضل أي بقي ماء بعد ذلك تطهر به. وإن كان الماء لا يكفي لجميع طهارته نعم يتوضأ به حتى يفقده ثم يتيمم للباقي، وإلا تيمم، إن لم يجد هذا كله يتيمم، فيقدم غسل النجاسة التي على ثوبه ثم النجاسة التي على بدنه، ثم يتوضأ بما أمكن من هذا الماء ثم يتيمم. فإن لم يجد إلا ما يكفي غسل ثوبه أو بدنه اكتفى بهذا وتيمم، لأن طهارة البدن وطهارة الثوب شرط لصحة العبادة، وهذه الطهارة لا بدل لها، بينما الوضوء له بدل وهو استعمال التيمم، استعمال التراب للتيمم. ويصح التيمم لكل حدث الأكبر والأصغر. أما التيمم للحدث الأكبر ففي حديث عمار لما أصابته الجنابة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتيمم، وكذلك في الحدث الأصغر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يشمل الحدث الأصغر والأكبر. قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. تخفف النجاسة على البدن بإزالتها قدر الاستطاعة، فإن بقي من الماء شيء، فإن لم يبق من الماء شيء وبقيت النجاسة أو بقي بعضها تيمم لها، لكن بعد أن يستعمل الماء في إزالة ما يستطيعه منها. فإن تيمم لها قبل تخفيفها، إنسان ما عنده إلا ماء يسير ولم يخفف النجاسة لم يصح التيمم حتى يستعمله في تخفيف هذه النجاسة أو إزالتها إن أمكن، لأنه مر معنا أن النجاسة في الثوب تزال أولا ثم في البدن ثم ما فضل من ذلك يتوضأ به. الثامن من شروط التيمم أن يكون التيمم بتراب، فلا يكون بماذا؟ بنشارة خشب، لا بد أن يكون بتراب طهور يخرج التراب النجس، مباح أي غير مغصوب وغير مسروق، غير محترق. مثل إيش الذي يحترق؟ البلوك الأحمر أو الجبص أو النورة، هذه تحرق، قالوا هذه ليست تراب ولا يصح التيمم بها وإن خلطها تراب. له غبار يعلق باليد، منين أخذوا من قولهم له غبار؟ من قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ما له غبار، ويكفي في هذا الغبار أن يعلق باليد. والتيمم بالتراب يخرج الحجارة، فإن المالكية رحمهم الله يكفي التيمم بالحجارة، وما له غبار يصح التيمم بالجدران المغبرة كمن كان مسجونا أو في فرش عليها غبار. وفي حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصلي مع الناس، قال لما لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة يا رسول الله وليس ماء. قال عليك بالصعيد الطيب، عليك بالصعيد الطيب، والصعيد هو التراب الذي له غبار، وكل ما له غبار يلحق بهذا. ولهذا ما يسمى الآن بالتراب الطبي، وهي قطعة إسفنج فيها أثر التراب والغبار، يصح فيه التيمم. فإن لم يجد ذلك، يمكن ما يجد هذا، نعم، كالمحبوس، محبوس في سجن تحت الأرض أو في مكان لا ماء ولا تراب ولا غبار، لم يجد لا ماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله، لأنه اتقى الله ما استطاع، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، حسب حاله، ولو كانت فيه نجاسة في ثوبه وفي بدنه أو في حدث أصغر أو أكبر، لأن هذا عاجز عن الإتيان بهذا الواجب أو بهذا الشرط، فالعاجز عنه سقط عنه هذا بعجزه لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن يتق الله بحسب استطاعته ولا يسقط عنه الفرض، لا يسقط عنه الفرض. وهذا غلط شائع الآن من الناس، من يقع في حادث وربما يصاب بالنجاسة أو بالحدث الأكبر أو بالأصغر ويبقى أيام يقول ما عندي ماء أتوضأ واغتسل به ولا عندي ماء أتيمم به فلا يصلي، وهذا غلط، غلط شهير وشائع عند كثير من العوام. لا يجوز أن يجمع الصلاة إلى أختها لعدم الماء إلا للمسافر أو للمريض أو للخائف بأنواع الخوف كما سيأتي، أما هذا فإنه إن لم يجد الماء تيمم، إن عجز عن هذا عن الوضوء وعن التيمم صلى بحسب حاله، وهذا هو اتقاؤه ربه جل وعلا. قال صلى الفرض فقط أي لا يصلي النوافل، والصحيح أنه يصلي الفرض والنوافل. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، يعني يكتفي بقراءة الفاتحة وسورة، وفي كل ركعة تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، وفي سجدة سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لا يزيد على المجزئ، والصحيح أنه يزيد، لأنه معذور بعجزه عن استعمال الماء أو بعدمه ولا إعادة. إذا وجد الماء لا يعيد الصلاة، أو وجد التيمم وجد التراب ليتيمم به لا يعيد الصلاة. نعم. فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوى، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين إلى الكوعين. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. ومبطلاته خمسة. نعم. التيمم يجب فيه التسمية، لأن التيمم بدل عن الماء، وكما مر علينا أن التسمية واجبة مع الذكر ومع الذكر وتسقط سهوا، كذلك هي واجبة في التيمم، فيسمي بالله قبل أن يتيمم، فإن سهى عنها أي نسيها سقط الوجوب. فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة وتعيين النية. ومسح الوجه ومسح اليدين يكفي فيهما ايش؟ ضربة واحدة. في الغسل اليدين تغسلان إلى أين؟ إلى المرفقين. في التيمم يكفي إلى الكوع، والكوع ما وراء ما وراء الإبهام أو ما وراء الخنصر. ما وراء الإبهام كوع، وما وراء الخنصر كرسوع، ولهذا يقول فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، وبين الكوع والكرسوع هو المسمى بالرسغ، وهو حد اليد في قطعها وفي غسلها. إذن يكفي ضربة واحدة هكذا بسم الله، ويمسح بيديه ويمسح بوجهه، ولو مسح اكتفى بأحدهما كما سيأتي صح. والأفضل أن يجمع بين المسح على الوجه والمسح على اليدين، وهذا تعبد أولا وإشعار بأنه يتهيأ للعبادة. لاحظوا الصلاة لما كانت من أهم الفرائض قدم الله لها بالطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، كذلك الإحرام من الميقات، ومحظورة الإحرام تهيؤ لأداء عبادة الحج والعمرة، تهيؤ بدني ونفسي لأداء هذه العبادتين. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيمسح وجهه ثم يديه. الكبرى لا يلزم الترتيب لأنه بدل عن الماء. قال فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. إنسان في رأسه أو في رجله جرح ولا يستطيع أن يصيب الماء منه، يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه، فإذا جاء الموضع في غسل رجله يغسل السليمة، إذا جاء الرجل غير السليمة فإنه يتيمم لها، يتيمم لها لأنه عجز عن استعمال الماء فيها. فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، عند هذا الموضع يتيمم له. الرابع الموالاة، أي لا يقدم غسل عضو أو مسح عضو على الذي قبله، فيبدأ بوجهه ثم بيديه، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية، ينوي بالتيمم وضوءا، ينوي بالتيمم صلاة، صلاة فرض، فيعين الفرض صلاة نافلة. لماذا؟ لماذا اشترطوا هذا الشرط، جعلوا هذا الواجب الخامس؟ لأن التيمم عندهم مبيح لأداء العبادة لا رافع للحدث، ونحن رجحنا ماذا؟ أن التيمم رافع للحدث فلا يلزم هذا الواجب الخامس. يلزم تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، هل هو تيمم لرفع الحدث أو لإزالة النجاسة؟ قال فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أجزأ، أما إذا نوى واحدا لا يجزئ الثاني، والصحيح أنه يجزئ. نعم. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان، بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. يقول: مبطلات التيمم كم؟ خمسة. أولها ما يبطل به الوضوء. ما الذي يبطل به الوضوء؟ هي نواقض الوضوء التي مرت، وهي كم؟ ها؟ هي ثمانية، عدها علينا. ها؟ مبطلات الوضوء ثمانية: ما خرج من السبيلين، وخروج النجاسة من سائر البدن، وزوال العقل بنوم أو بسكن أو إغماء، وأن يمس بيده فرجه أو دبره، ومس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة، وغسل الميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة. موجبات الوضوء هي موجبات التيمم. مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم. الثاني من المبطلات أن يجد الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولقول الله جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فرتب التيمم على إيش؟ على عدم وجود الماء، وألحقوا بعدم وجوده إيش؟ العجز عن استعماله. الثالث أن يخرج الوقت، فإذا خرج وقت الصلاة لم يتيمم، لأن عندهم التيمم مبيح لا رافع للحدث، والصحيح أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. وزوال المبيح له، ما المبيح للتيمم؟ إن لم يعجز عن استعمال الماء وجب استعماله، لأن الذي أباح له التيمم العجز أو الضرر أو الخوف من استعمال الماء. وخلع ما مسح عليه، إنسان لما توضأ مسح على الجوربين أو على الجبيرة، ثم نزع الجوربين أو نزع الخفين أو نزع الجبيرة، فإن هذا عندهم يوجب أن يتيمم إذا أراد أن يصلي وهو عاجز أو فاقد للماء. والصحيح أنه إذا خلع ما مسح عليه لا ينتقض وضوءه، بل يبقى على طهارته. فإن وجد الماء وهو في الصلاة، إنسان انتظر ولم يتيسر له ماء، لما كبر في الركعة الثانية وإذا الوايت مزبل، أو إذا من ذهب يأتي له بالماء قد أقبل، فهذا وجد الماء قال بطلت أي الصلاة وبطل تيممه. وهذه محل خلاف هل يتم العبادة أو أنه يستأنفها من جديد. وفي المذهب أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة. وإن انقضت أي الصلاة ثم جاء الماء قبل خروج الوقت لم تجب الإعادة. ليش؟ لأنه أدى الصلاة مأذون له باستعمال التيمم بدل الماء. ما صفة التيمم؟ صفته أن ينوي، والنية أين محلها؟ القلب وليس اللسان. محل النية القلب وهو عزم في القلب يسمى نية. ثم يسمي ثم يضرب التراب بيديه هكذا، يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع استحبابا، لو ضمها لا مانع، لكن مفرج الأصابع لينفذ من خلال أصابعه الغبار ضربة واحدة، والأحوط ثنتان لوجود الخلاف هل يكتفى في التيمم بضربة واحدة أو بضربتين. تكفي ضربة واحدة، وعلى هذا جاءت الأدلة في السنة. والأحوط خروجا من الخلاف، الأحوط له قاعدة عند العلماء. ما هو الأحوط؟ قالوا الفعل الأحوط هو الأبرأ للذمة، وهو أن يفعل فعلا لا يلومه أحد الفريقين. إذا فعل الفعل الذي لا يلومه أحد الفريقين هذا أتى بالأحوط. والصحيح أن الأحوط محتاط به لدينه مما جاءت به الأدلة. فعندهم الأحوط أن يأتي بضربتين خروجا من الخلاف الوارد في هذه المسألة. ومن تأمل في أحاديث التيمم وجدها لم تنص على ضربتين، وإنما ضربة واحدة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا، وكما علم الرجل صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحاديث. بعد نزع خاتم ونحوه ينزع الخاتم، أو تنزع المرأة الغوايش ونحو خاتم من لفائف، ولا يلزم الحقيقة نزع الخاتم، فيمسح وجهه بباطن أصابعه. إذا ضرب هكذا مسح وجهه بظاهر بباطن الأصابع، ولا يجب الكفين، يكفي الأصابع، لأن المراد هنا الغبار وقد علق بالأصابع. ويديه براحتيه هكذا، يديه براحتيه أو براحته، نعم، وكفيه براحتيه. يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. كل وقت للصلاة، كل صلاة لها وقت مختار ووقت اضطرار. أداء الصلاة في وقت الاضطرار فرض عين، وأداؤها في الوقت المختار واجب. من فقد الماء أو عجز عن استعماله ويرجو أنه يجد الماء يمشي، أو أرسل أحد يأتي بالماء، يستحب له استحبابا لا وجوبا أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، حتى يستطيع أنه يقطع بأنه لم يجد الماء. وهذا استحباب ليس بالوجوب، استحباب ليس بالوجوب. قد يأتي الماء وقد لا يأتي، قد يجده وقد لا يجده. ولو تيمم وصلى ثم جاء الماء فإنه لا يعيد كما سبق. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. إذا تيمم للفرض صلى به الفرض والنفل، وإذا تيمم للنفل لصلاة ركعتين أو للاستخارة أو لطواف مسنون لم يؤدي به الفرض، بناء على أن التيمم عندهم مبيح، مبيح للعبادة لا رافع للحدث. والصحيح أنه يصلي بتيممه ما شاء، بل لو تيمم لأجل الصلاة صح طوافه، وكل فعل لا يصح إلا بالطهارة، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. نعم. باب إزالة النجاسة. قبل ذلك في إشكال في التيمم سم ها؟ ما أتته النوبة إيه؟ هذا من أول يوم الناس على الآبار. إيه نعم، إذا علم أنه لا يأتيه النوبة حتى يخرج الوقت أو غلب ذلك على ظنه تيمم، لكن هنا أرسل أحد يأتيه بالماء ويظن أنه يأتي بالماء، أو أخبره أنه في الطريق إليه، يستحب له تأخير صلاته إلى وقت إلى آخر الوقت المختار. أي نعم نعم. وش فيه؟ الماء المنقول على نوعين: ماء يسير بقربة بجيك ماء يا الله يكفيه لشرابه أو طعامه، هذا ماء منقول فيجوز له أن يتيمم لأن هذا الماء لا يكفي إلا لغذائه. فإن كان الماء المنقول كثيرا أو أنه يقطع أنه سيصل إلى مكان فيه ماء فيجب استعمال هذا الماء المنقول لطهارته. ومن الماء المنقول الماء المنقول بالوايتات والجركات والتركات الكبار كما عند أهل الإبل وأهل الحلال، هذا ماء منقول ينقلونه مسافات طويلة، يروي من 60 كيلو أو من 50 أو من 100، لا يصح له أن يتيمم. ونحن نشير لهؤلاء نقول أنتم أكثر ما تفقدون من الماء، تصبون الماء للبهم ثم تنسونه، ثم إن الماء الذي يستعمل للوضوء يسير ما هو كثير، ويجوز لك أن تستعمل الماء في الحوض، تتوضأ في حوض شرب البهائم. وضح هذا؟ أي نعم نعم نعم. لا، يتيمم للعضو المصاب أثناء الغسل بالطريقة الصحيحة، لا طريقة التيمم إلا بأن يمسح بأصابعه وجهه ويديه بكفيه، هذه الطريقة الوحيدة. أي نعم، حتى العضو المصاب. أي نعم، تيمم له أي لأجله، وليس التيمم أن يجعل التراب عليه أو المسح عليه، وإنما التيمم لأجله. نعم. باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. لما ذكر ما يوجب الوضوء وحكم الماء استعمال الماء وبدله، ذكر ما يجب من إزالة النجاسات، لأن النجاسة أهم شرائط الوضوء وموجباته. والنجاسات تقسم إلى أقسام ثلاثة: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير، فهذه نجاسة مغلظة، ولهذا جاء الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن في التراب، وفي لفظ لمسلم: أولاهن بالتراب، أخرجاه في الصحيحين. هذه نجاسة مغلظة. النوع الثاني النجاسة المعتادة، وهي عامة النجاسات، ومنها دم الحيض والنفاس والبول والغائط وأمثالها من النجاسات، هذه نجاسة معتادة. ومنهم من جعل الحيض والنفاس من المغلظة باعتبار أنها توجب الغسل. النوع الثالث نجاسة مخففة، وذكروا مثلها، منها نجاسة الاستحاضة في دم الاستحاضة، وكذلك بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لحاجة أو لشهوة، فإن في حديث أم معبد بنت محصن رضي الله عنها أنها جاءت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء ثم نضح على ثوبه ولم يغسله، دل على أن نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام مخففة، أما نجاسة البنت فهي مغلظة، فهي نجاسة معتادة من النوع الثاني. هذه أنواع النجاسات وما يجب فيها. بول الكلب والخنزير وكل ما لا يؤكل لحمه في حكم النجاسة المغلظة. نعم. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. نعم، هذا النوع الأول وهو النجاسة المغلظة، فيجب فيما فيها ماذا؟ أن تغسل 7 مرات، إحداها بالتراب والأولى أن تكون أولاها بالتراب. نعم. حضر الأذان؟ ها؟ لا لا لا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول يشترط لكل متنجس 7 غسلات، هذه بالنجاسة المغلظة، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه. إن لم يستعمل التراب يستعمل الصابون ونحوه كالإشنان وغيرها من المنظفات في متنجس بكلب أو خنزير. طيب، الحديث جاء في الكلب لكن دخل فيه ما هو أشد منه نجاسة وهو الخنزير، فإذا عبر بالأدنى دخل فيه الأعلى. في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة. الآن إذا ولغ الكلب في الإناء أو أصابت نجاسة الخنزير الثوب فيغسلها حتى تذهب عين النجاسة، ما الذي يضر إذا بقي إيش؟ طعم النجاسة؟ أما بقاؤها في الإناء أو في الثوب ريحها أو لونها لا يضر إذا غسلها سبعا، ويضر أي لا يطهر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، إذا عجز عن إزالة اللون أو الريح فإنه لا يلام بذلك، واتقى الله ما استطاع ولا يزيد عن سبع غسلات. نعم. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم. ذكر النجاسة المغلظة. النوع الثالث النجاسة المخففة، وعبر عنها بقوله ويجزئ أي يكفي في بول غلام ذكر، الغلام علم على الذكر، لم يأكل الطعام لشهوة أو بشهوة يعني من حاجة، قد يكون بيده خبز لكن طعامه والحليب، أصل طعامه الحليب لكنه يأكل رز شوي يأكل خبز شوي، إنما لا يكتفي بما يأكله استغناء به عن الطعام. ما الذي يجزئ في هذا الغلام؟ نضحه وهو غمره بالماء، أن ينضح الموضع الذي أصابته نجاسة هذا الصغير بأن يغمره بالماء، ولا يجب غسل جميع الثوب، وإنما نضحه أي رش هذا الموضع بالماء حتى يغمره. طيب، يبقى النوع الثاني النجاسة المعتادة، وهي بول وغائط وما جرى مجراها لا بد أن تذهب عينها، أن تذهب عين النجاسة ويتوضأ منها. طيب، الآن النجاسة أصابت صخرا أو أرضا أو أحواض تنجست بالمائع، المائع مثل إيش؟ البول أو البراز المائع. قال ويجزئ أي يكفي في تطهير صخر حجر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو كان المائع من كلب أو خنزير، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، يكفي أن تكاثر بالماء أي يغلب عليها الماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، لم يقل الطعم لأن الشريعة لا تلزمه أن يذوق هذا الموضع، هذا طريقة من؟ الموسوسين، الله يجيرنا وإياكم. يكفي ذهاب لون النجاسة، البول لونه أصفر يكفي ذهاب اللون أو ذهاب الريح، ودليل ذلك أن أعرابيا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد، فاحتاج إلى البول، والأعرابي وين يبول فيه؟ في البر، في أي موضع يرفع ثوبه يتبول، وكان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كله من الحصبة، ثم لما توسع الناس جعل أوله في الحصير وآخره في الحصبة، الأعرابي محتاج للبول راح إلى طائفة ناحية من نواحي المسجد رفع ثوبه وبال، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يضربوه ويخاصموه، فأشار إليهم النبي أن لا، ليه؟ درءا للمفسدة الدنيا، درءا للمفسدة العليا بارتكاب الدنيا، البول في المسجد مفسدة، لكن لو هيجوه لاتسعت المفسدة وربما تضرر هو، فأشار إليهم أن يتركوه، فلما فرغ أمر النبي بذنوب من ماء فأريق عليه، أريق على بلاط ولا على تراب؟ على تراب، فكاثره الماء، ولا شك أن المسجد صار طاهرا بعد ذلك. دل على أن النجاسة إذا كوثرت بالماء فذهب لونها لون النجاسة أو ريحها طهرت طهر الموضع عندئذ طهر الموضع عندئذ لأمر